قال تعالى في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وسورة العلق هي سورة تقرأ، وهي أول شيء نزل من القرآن، كما في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها: اقرأ باسم ربك، اقرأ متلبسا باسم ربك، مبتدئا به، مفتتحا، مستعينا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق كل شيء، وخص الإنسان تشريفا فذكره تحديدا: خلق الإنسان من علق. والعلق جمع أو اسم جمع، والمفرد علقة، والعلقة الدم الجامد، وهي مرحلة من مراحل الخلق في الرحم، تعلق بجداره فينشيها الله تبارك وتعالى ويبرأها. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي هو أكرم من كل كريم، الذي علم بالقلم، ومن كرمه أن علم الإنسان بالقلم ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فتارة يكون العلم في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون في الكتابة والبنان، فالعلم ذهني ولفظي ورسمي، والرسمي يستلزم الذهني واللفظي من غير عكس. علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ يا محمد ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المنفرد بالخلق، الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ رطب. اقرأ يا محمد ما أنزل إليك، وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود. الذي علم خلقه الكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم، ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. كلا إن الإنسان ليطغى. كلا ردع وزجر لمن كفر نعمة الله عليه بسبب طغيانه. إن الإنسان ليطغى، يتجاوز الحد ويستكبر على ربه. أن رآه استغنى، لأن رأى نفسه قد استغنى، طغى وتكبر وتجاوز الحد وتجبر. فعلة الطغيان أن رأى نفسه مستغنيا، والرؤية هنا العلم. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. الرجعى المرجع، والمرجع إلى الله وحده لا إلى غيره. حقا إن الإنسان ليتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى. فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله وحده. الخطاب بكلمة اقرأ موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أول نزول الوحي عليه، إذ كان يتعبد صلى الله عليه وسلم في غار حراء، فجاءه جبريل عليه السلام بوحي الله، وابتدأه بقوله: اقرأ باسم ربك، أي اقرأ ما أنزل إليك من القرآن، مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع المخلوقات. ثم خص الإنسان بالذكر من بين المخلوقات لشرفه، ولأنه هو المخاطب بالتنزيل، وأخذ يفصل سبحانه في خلق الإنسان، فذكر أنه خلقه من علق. ذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجميع، والإنسان هو ابن آدم. ثم كرر الأمر له بالقراءة للتأكيد، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، البالغ أقصى حدود الحلم والكرم. ف فلا يعجل بالعقوبة على عباده، بل يعفو ويتجاوز عن سيئاتهم. ومن عظيم نعمه وكرمه أنه علم الإنسان الخط بالقلم، ونقله بذلك من ظلمة الجهل إلى نور العلم. ولولا الكتابة لما دونت العلوم، ولما استقامت أمور الدين والدنيا. ولهذا قال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، بالكتابة علمه ما لم يكن يعلمه من العلوم النافعة والكتب المنزلة. ثم أخبر سبحانه عن حال الإنسان وجهله، ومن دلائل ذلك الجهل أن الغنى يطغيه. وبدأ ربنا ذكر ذلك بقوله: كلا، زجرا وردعا، حقا. ثم قال: إنه إذا رأى نفسه كثير المال واسع الثروة يرفل في النعيم، طغى وتجاوز حده، وتمرد وبغى وتكبر. قيل: إن هذه وما بعدها في أبي جهل. وقد توعده الله، سواء كان أبا جهل أو غيره، بما لعله أن يزجره قائلا: إن المرجع والمصير إلى الله، وسوف يحاسب كل إنسان عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه. وفي الآيات تقرير الوحي الإلهي، وإثبات النبوة المحمدية، ومشروعية ابتداء القراءة بذكر اسم الله تعالى. وفيها أن من أعظم نعم الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الأمر له بالقراءة باسم خالق الأكوان. وفي هذه القراءة نعمة وفضل لأمته صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. وفي الآيات امتنان الله على الإنسان بإيجاده من العدم، وفيها بيان بعض أطوار خلقه في بطن أمه، فتتطور النطفة في الرحم إلى علقة، ومنها يتخلق الإنسان في سائر أطوار خلقه. وفي الآيات وصفه تعالى بأنه أكرم الأكرمين، ومن كرمه أنه علم الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه. وفي الآيات وعيد لمن استعمل نعم الله في معاصيه ونسي أن المعاد إلى الله. وفيها بيان طبع الإنسان إذا لم يهذب بالتقى والإيمان. قال تعالى: أرأيت الذي ينهى، أخبرني عن ذلك الذي ينهى، وهو أبو جهل، عبدا إذا صلى. هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبرني عن الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو وإن كان مصروفا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو عام. أرأيت إن كان على الهدى، أرأيت إن كان العبد المنهي إذا صلى على الهدى، أو أمر بالتقوى، أو أمر بالإخلاص والتوحيد والعمل الصالح، أرأيت إن كذب وتولى، يعني الناهي أبا جهل، أرأيت إن كان الناهي كذابا قد تولى عن سبل الحق والهدى والرشاد، ألم يعلم بأن الله يرى، يطلع على أحواله فيجازيه بها؟ كلا. ردع للناهي: لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. لئن اللام الموطئة للقسم، والمعنى: والله لئن لم ينتهي عما هو عليه ولم ينزجر لنسفعا بالناصية. والسفع الجذب الشديد، لنأخذن بناصيته، والناصية مقدم شعر الرأس، ولنجرنه إلى النار. ثم ذكر البدل فقال سبحانه: ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه، أي فليدعو أهل ناديه. سندعو الزبانية وهم الملائكة الغلاظ الشداد الموكلون بالإشراف على تعذيب أهل النار. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة والخير، واسجد وصل لربك غير مكترث به، واقترب تقرب إليه بالطاعة والعبادة. أرأيت أعجب من طغيان الذي ينهى وهو أبو جهل عبدا لنا إذا صلى لربه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى كيف ينهى، أو إن كان آمرا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كلب هذا الناهي بما يدعى إليه وأعرض عنه، ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل؟ ليس الأمر كذلك، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، ولنطرحنه في النار. ناصيته ناصية كاذبة في مقالها، ناصيته ناصية خاطئة في أفعالها. فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم. سندعو ملائكة العذاب، ليس الأمر كما يظن أبو جهل، إنه لن ينالك يا محمد بسوء، فلا تطع فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد لربك واقترب منه بالتحبب بطاعته إليه. أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. والحديث صححه الشيخ شاكر في تعليقه على المسند، وأخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال: فقيل: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاقتطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فنزلت. يذكر تعالى في هذه الآيات طرفا من عداء أبي جهل وهو من أقرب الأقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتدئا ذلك بقوله تعالى: أرأيت، ألا تخبرني إن كان هذا الذي تنهاه عن الصلاة عند البيت على هدى من ربه، أو كان يأمر بالإخلاص والتوحيد، أليس يكون ناهيه عن الصلاة هالكا؟ ثم توعد سبحانه هذا الناهية بصيغة الاستفهام التقريري قائلا: أما علم أن الله يراه ويعلم فعله ويسمع كلامه وتهديده ونجواه وسيجازيه عليه؟ ثم زاد في توعد هذا الناهي وتهديده قائلا: إنه إن لم ينتهي عن إيذاء الرسول وتكذيبه لنأخذن بناصيته يوم القيامة، فتطوى مع قدميه ويطرح في النار. ووصف ناصية هذا الطاغية بأنها ناصية كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، والمراد صاحبها. ثم قال تعالى: فليدعو ناديه، ليدعو قومه وعشيرته، وليستنصر بهم إن كانوا يستطيعون نصره. وأما نحن فإننا سندعو الزبانية، ملائكة العذاب الغلاظ الشداد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته. والحديث أخرجه أحمد في المسند وهو صحيح. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعصيان هذا الناهي المعتدي، كما أمره بعبادته تعالى والاقتراب منه واللجوء إليه والصلاة له، وعبر عن الصلاة بجزء منها وهو السجود لشرفه وعظيم مكانته عند الله جل وعلا. وفي الآيات: الإنكار على من نهى عن المعروف وأمر بالمنكر، ووعيده بأن الله مطلع عليه وسيجازيه يوم القيامة. وفي الآيات: وعيد من أصر على أفعاله القبيحة ولم ينتفع بالمواعظ والزواجر والنواهي، بأن الله سيعجل له العقوبة. وفي الآيات: الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على عبادة ربه والتقرب إليه وعدم الالتفات إلى من يخالف أمره، مع تسجيل لعنة الله على فرعون هذه الأمة أبي جهل، وأنه كان أظلم قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، مع بيان نصرة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بالملائكة جهارا نهارا في المسجد الحرام.